السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنبه الإخوة إلى أني لا أحل لأحد أن يصورني، على بركة الله نبدأ الفترة المسائية والمادة الأولى ما تيسر من شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم. وأقول تقدم قوله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى. والآن نبدأ بالجملة الثالثة، وهي قوله أو يكون لأحد خالق سواه، وهو رب العباد ورب أعمالهم. هذان شيئان، أولا هاتان الجملتان معطوفتان على ما سبقهما من قول الشيخ رحمه الله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. ثم الجملة الأولى من هاتين الجملتين يقرر الشيخ رحمه الله خلالها مرتبة الخلق، وهي الإيمان بأن الله عز وجل هو الخالق، وما سواه مما في الكون، ما في سمائه وأرضه وما بينهما، كله مخلوق له عز وجل. قال تعالى: هل من خالق غير الله، في غير ما آية. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وجاءت السنة الصحيحة بهذا، من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء. في الحديث الآخر: إن أول ما خلق الله القلم. وأما الجملة الثانية من هاتين الجملتين وهي قوله رحمه الله: ورب العباد ورب أعمالهم، تتضمن أولا العطف على ما سبق، أو أنه تخصيص بعد تعميم، وذلكم أنه ذكر أولا أن الله خالق كل شيء، وهنا خصص قال رب العباد، والعباد وحدها عبد، وهم كل مخلوق في السماء والأرض من المكلفين، الملائكة ومن دونهم من الجن والإنس. والثاني رب أعمالهم، ثاني رب أعمالهم، هذا كذلك تنبيه إلى أن أعمال العباد مخلوقة. وها هنا لو قال قائل كيف كانت أعمال العباد مخلوقة؟ والجواب لأن العبد مخلوق وعمله صفة له، وصفة المخلوق مخلوق. نعم بعد. والمقدر لحركاتهم وآجالهم، والمعنى أن كل ما يصدر، والمعنى أن هذه الجملة تتضمن شيئين: الأول تقدير الحركات يعني أعمال العباد صغيرها وكبيرها وظاهرها وخافيها، كل ذلك مقدر عند الله عز وجل ضمن ما علمه الله سبحانه وتعالى عنهم وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. وقوله وآجالهم أي أنه قدر الآجال، فالعبد أجله معلوم عند الله عز وجل، سبق به علمه وكتبه عنده في اللوح المحفوظ ونفذت فيه مشيئته سبحانه وتعالى، أي إرادته. فالأجل مقدر. يا إخوانا نسمع تشويش، ما هذا؟ أرجوكم، يعني الذي ليس له رغبة فليذهب إلى شؤونه. أقول تقدموا يا إخوان، بارك الله فيكم، تقدموا وافسحوا لإخوانكم، ضاقت القاعة ما شاء الله، اللهم بارك. خلاص اكتفوا، تقدموا، أحسنتم، بارك الله فيكم. أقول فمن مات ما مات إلا بانقضاء أجله، سواء كان مات حتف أنفه أو كان موته بقتل أو بغرق أو بحرق أو بهدم أو بغير ذلك. قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يعني إذن القدر كتابا مؤجلا. نعم. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. أقول أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به عليهم سلطانا وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فكان الناس أول أمرهم 10 قرون بين آدم ونوح صلى الله عليهما وسلم ليس فيها إلا التوحيد، ثم بعد ذلك نسي الناس توحيد الألوهية لذهاب العلماء والصالحين، فاقتضت حكمة الباري جل وعلا بعث الرسل إلى العباد وأنزل معهم ما أنزل من وحيه ليدعو الناس إلى ما ضلوا عنه من الهدى، لأن الشياطين لوثت فطرهم. نعم، فهؤلاء الرسل مبشرون ومنذرون، مبشرون من استجاب لله عز وجل وآمن بما أنزله الله عليهم بحسن العاقبة وعظيم المثوبة، ومنذرين لمن عصى واستنكف واستكبر وأبى بسوء العاقبة في الدنيا وفي الآخرة أو في الآخرة فقط. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فمن بلغته الرسالة، من بلغته الحجة الرسالية كان مستحقا للعقاب إن عصى، وهو نائل، وهو نائل حسن الثواب إن شاء الله إذا أطاع لله عز وجل واستجاب له ولرسله وقبل هدى الله الذي جاءت به المرسلون. نعم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. تابع. تابع. فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الجمل كلها حاصلها ما يأتي: أولا وجوب الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين والمرسلين صلى الله وسلم على الجميع، وأن قبله رسل بلغوا عباد الله ما أراد منهم من شرعه فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه شيء عليهم الصلاة والسلام. وختم الرسالات والنبوات بمحمد صلى الله عليه وسلم تضافر عليه الكتاب. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسلناك، فمهمته صلى الله عليه وسلم، فمهامه صلى الله عليه وسلم أولا الرسالة، تبليغ شرع الله إلى أهل، إلى الجن والإنس. ثانيا أنه شاهد للأمة وعليها. ثالثا أنه بشير. والرابع أنه سراج داعية إلى الله على بينة من أمره صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وسراجا منيرا. شبه سبحانه وتعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأنه مثل النور، بالنور الذي تنكشف به الظلمات. نعم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي الحديث الصحيح: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة، ولهذا فإن من آمن به من أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، فله الأجر مرتين: أجر على الإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأجر على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرع به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. ثلاثة أمور وثلاث مزايا لهذا الكتاب العظيم المبارك القرآن الذي أنعم الله به فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وفيسره على الناس صغارهم وكبارهم يحفظونه. ها، المزية الأولى أنه حكيم، أي محكم متقن لا خلل فيه بوجه من الوجوه. أعوذ بالله، شوش علينا هذا. نعم. سخف المذيع دع. لا، الأذن برا. الأذن. نعم. طيب، أقول هدى الله به سبحانه وتعالى وأنار به طريق الهداية، فهو كلامه جل وعلا. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فلله الحمد والمنة. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الثانية ماذا؟ وأنزل الثالثة وهدى به الصراط المستقيم. لا لا قبل قبل. وشرح به دينه القويم. وشرح به دينه القويم. مرجع الضمير هنا يحتمل أنه إلى الكتاب، فالكتاب ضمنه الحق جل وعلا ما أراد منا من شرعه، من شرعه، ويحتمل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه نعم كتابه الحكيم نعم وشرح به دينه القويم. وسواء كان مرجع الضمير هذا أو هذا فالكل حق، فالقرآن فيه تبيان كل شيء، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن أو تؤكده إلى غير ذلك من أنواع البيان، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما كان مجملا في القرآن بين من الله في القرآن نفسه أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. قالت نعم، فلهذا وجب اتباعه والتصديق والتسليم والإيمان بأن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو عن الله، وكل ما نهى عنه فالنهي عن الله. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات. نعم، وهدى به ماذا؟ صراطه. وهدى به الصراط المستقيم. وهدى به كذلك مرجع الضمير يحتمل الوجهين. مرجع الضمير هل هو إلى الله، إلى كتاب الله، أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا وهذا صحيح. فالصراط المستقيم ما بان لنا إلا بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يستوجب على المسلم أن يضم السنة إلى القرآن، ولا يحل له أن يستغني بأحدهما عن الآخر. نعم. والمستقيم هو الطريق الذي ليس فيه عوج، سواء كان القرآن أو الإسلام أو محمد صلى الله عليه وسلم، الكل حق. نعم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. أقول قوله رحمه الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الساعة ساعتان، ساعة صغرى وهذه بها نهاية أهل الإيمان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تهب ريح من المشرق، مسها مس الحرير وريحها ريح المسك، لا تدع مؤمنا ولا مؤمنة إلا قبضت روحه. هذه نهاية المؤمنين. الساعة الثانية ساعة كبرى، وهي المرادة هنا، وكذلك فيما جاء من آية التنزيل الكريم، مثل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني الكبرى التي هي نهاية الدنيا. وتكون هذه الساعة أولاً بالنفخة الأولى في الصور، وهي التي يفزع منها الخلق، ثم يصعق ويموت من قضى الله عليه بالموت. ثم تليها الساعة الثانية، بينهما 40 سنة، هذا هو الراجح إن شاء الله فيما وقفنا عليه. هذه النفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم لله رب العالمين. ولهذا قال الشيخ: نعم، وأن الله يبعث من يموت، يعني من الجن والإنس. وقد جاءت براهين البعث وأدلته في القرآن الكريم على 3 أدلة. الأول تقرير كمال قدرته جل وعلا، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. واقرأوا على سبيل المثال قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الآيات إلى قوله: ونفخ في الصور فتأتون أفواجا. فإن فيها من دلائل القدرة الإلهية ما يوجب الإيمان به تعالى، والإيمان برسله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من أهوال. كما أنها دالة على وجوب الإيمان بالبعث بعد الموت. وقديما قالوا في الأمثال إن المحاكاة أسهل من الابتداء. وعلى سبيل المثال، لو أتيت بمعلم بناء فقلت: أنا أريد دارا مثل هذا، وتفقد هذه الدار ونظر فيها وعرف طول كم غرفة مثلا، وطول كم غرفة، وعرضها وارتفاعها، تفقد الدار كله، يسهل عليه أن يبني لك كذلك. ونعم، كذلك مثال آخر، لو قلت لنجار: أنا أريد أن تصنع لي دولابا، يعني خزانة ملابس أو كتب أو كذا. نعم، فأتيت له بدولاب استعرته، يسهل عليه أن يأخذ الرسم له ويعمله لك كما رأى. نعم، لكن لو كان من الابتداء قلت للأول أنا أريد دارا، يقول كيف هذه الدار؟ ما أدري ماذا تريد. كذلك الثاني يقول أنا لا أدري ماذا تريد، أنا يعني فصل لي، يعني صف لي ما تريد وأنا أبني لك. قالوا ولله المثل الأعلى، فما دام أنه سبحانه وتعالى بدأ الخلق من العدم فإنه لا يعسر عليه أن يعيد الخلق كما كان. وأقول ليس على الله عز وجل أي الأمرين، فبدء الخلق وإعادته عنده سبحانه وتعالى سواء. ولهذا أشار المؤلف رحمه الله بقوله كما بدأهم يعودون، كما بدأهم يعودون، كل مخلوق يعود كما خلقه الله أول مرة. نعم. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح. نعم، هذا من فضله، هذا من فضله تعالى على أهل الإيمان به وبرسله. الحسنة إذا عملها العبد كتبت له 10 إلى 700 ضعف. قال تعالى مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل بكل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. انظر، تنبت 7 سنابل كل سنبلة 100، كم؟ 700. وعد بأكثر من ذلك والله يضاعف لمن يشاء حسب ما تقتضي حكمته جل وعلا. وفي الصحيح فيما يرويه الله عز وجل، فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي، فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 1 حسنة، ومن هم بها وعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف. الحديث. نعم. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. كذلك، هذه منة أخرى من الباري جل وعلا على أهل الإيمان. صفح لهم يعني عفى لهم، عفى عنهم عن السيئات. قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. بشرى لكل مسرف على نفسه من المسلمين والمسلمات، فإن الله يغفر له حال انتهائه بالموعظة، حال يغفر له كل ما سلف منه، ولو كان عمره كله سيئات، زنا، شرب خمر، سرقات، إلى غير ذلك من الفواحش، فإن الله من فضله عليه أنه يغفر له حال بلوغه الموعظة وانتهائه، فانتهى فله ما سلف. وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، يعني الصغائر، يعني نعم يعني الذنوب، صغائرها وكبائرها، وهو أعلم مما تفعلون، إلى غير ذلك من الآيات قرأتموها أمس في رياض الصالحين. نعم، هذه المنة الثانية، أن الله يتوب عليهم، يقبل توبة منهم ويغفر لهم ما قبل ذلك. وفي الحديث الصحيح: التوبة تجب ما قبلها. وفي الحديث الحسن بمجموع طرقه: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم نعم. وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. هذه منة مشروطة. المنة الأولى الصفح عن الكبائر بالتوبة، وهذه من منة أخرى مقرونة بشرط آخر، وهي عفوه سبحانه وتعالى عن صغائر الآثام. لكن هذا مشروط باجتناب الكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما بينها والتي تليها، يعني الصلاة الأخرى، وذلك الدهر كله ما لم يأت كبيرة. والأحاديث في هذا أظنها تبلغ حتى حد التواتر. فليغتنم كل مسلم ومسلمة ذلك، فهو مبشر بحسن العاقبة بما سلف من إسرافه على نفسه حين ينتهي بالتوبة عن ذلك. نعم. وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قبل أن أشرح بما يتيسر لي، أذكر قولا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: أهل السنة هم أعلم الطوائف بالحق، أو أعرف الطوائف بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق. فمنهج أهل السنة ومعتقدهم هو أرحم المناهج الموجودة الآن وقبل، لا منهج أرحم منه، وذلكم لأنه هو مقتضى النصوص الشرعية من آية التنزيل الكريم ومن صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: الشيخ رحمه الله يقرر أصلاً من أصول أهل السنة، وذلكم الأصل أن من لقي الله مصرا على كبيرة فهو تحت مشيئته جل وعلا. واستدل بهذه الآية وهي واضحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما هو أقل من الشرك من الفسقيات، لمن يشاء. فمن مات عند أهل السنة على الكبيرة فإنهم يحتجون بهذه الآية على ما يقررونه من أن فاسق أهل التوحيد تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر، نعم، وأن من مات على الشرك لا يغفر له ذنبه. ومعنى هذا أن من يلاقي ربه يوم القيامة هم قسمان: قسم أهل الكبائر والفساق من الموحدين، فهؤلاء تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء غفر، نعم غفر، وإن شاء عذب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال لمن يشاء إلى الجنة مباشرة من الموقف، نعم، لكن من عذب، نعم، من عذبه لا يخلده في النار. والأحاديث في هذا كثيرة، منها ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. الثاني من أهل اللقاء من هو محروم من الجنة، محروم من المغفرة، وهؤلاء من لقي الله على شرك أكبر، النار مصيره، نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبية دعوة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. استبشروا يا أهل السنة من الرجال والنساء، وليستبشر المسرفون بحسن العاقبة بعد التوبة، وليخافوا من عذاب الله، يتوبوا قبل أن يقع بهم العذاب. نعم، أقول نعم. وقال: ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. والأحاديث في هذا إن لم تكن متواترة تواترا معنويا فإنها مستفيضة، نعم. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه. هذا تأكيد لما سبق وللحمد، هذا هو ما سبق منا تقريره، لا يعني لا يخلد. فأهل التوحيد، عصاة أهل التوحيد، إذن قسمان عصاة أهل التوحيد: عصاة يغفر لهم مباشرة، وعصاة يعذبون في النار لكن لا يخلدون. فعاصي أهل التوحيد من زان وشارب وسارق هو آمن من الخلود، غير آمن من الدخول. قد يدخل بعض عصاة التوحيد النار لكن لا يخلده الله فيها. ولهذا قال بعض أهل العلم: من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. عافانا الله وإياكم في الدين والدنيا والآخرة. بعد: أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لا بد أن يكون معه إيمان يدخل به الجنة ولو كان مثقال ذرة. هذا من فضل الله عليكم يا أهل السنة. نعم، بإيمانه. ومفهوم هذا أن من ليس عنده إيمان فلن ينال الجنة، لأنه مات على الكفر. من مات على الكفر حرم الجنة. نعم، تابع. طيب، دقائق ثم ننتقل بكم إن شاء الله إلى المادة الثانية، لعل 5 دقائق تكفي إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل الوقت عليكم. أرجو أن لا تملونا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي والدنا وشيخنا المفضال على ما قدم، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كانت ثمة زحمة